ولكن بعد ما طالب العلم يدرس هذه الكتب لا تعطيه ملكة الاستنباط ولا اخذ الاحكام الجزئية من الأدلة الشرعية. بخلاف ما لو ضعف الأدلة ويجب عالم يدرس كتب الأدلة. كتب الأدلة سواء كانت الكتب المتقدمة مثل الكتب الستة وما جاء مجراها أو الكتب التي عملت بجمع هذه الكتب مع حفظ الأكاليم مثل منطقة الأخبار لابن طريق به الشيخ الإسلام أو دليل الغرام للحفظ الحجر فلما يأتي ومرات الشيخ ويقرا هذا الحديث فيستخرج لك من الحديث الواحد 20 حكما. 20 حكم مختلف مختلف بين الاحكام المختلفه. يعني مثلا اول حديث تبلغ المرض حديث ابي هريره ان الناس سال النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر يتوضا به فقال عليه الصلاه والسلام هو الطهور ماء الحمل والكبر. هذا جاء في ابواب المياه لكن نستطيع ان نستخرج منه بعض الاحكام الاخرى التي لا تتعلق بالمياه لان هذا ايضا يصلح لباب الصوم يتحقق اليه غير الكبائر بقول عليه الصلاه والسلام الحمل والكبر. وبعدين هذا الحديث يدخل في ادب الاكل المسلم المستشفي ويكتب في جواب الحكيم في ادب المفتي ماذا ينبغي على المفتي تجاه اسئله المستفتين ليس جواب الحكيم. جواب الحكيم ان يزيد المفتي باكثر من سؤال السائل لان مصلحه المستفتي لا تتم الا لوجه الزياده. ويظل مثلا هذا المعنى هم جاءوا وقالوا يا رسول الله انا نركب البقرة ويكون معنا القليل من الماء فان توضعنا به عطشنا فسنتوضا بماء البحر. الجواب نعم توضعوا اي جواب يقول فكر نتكلم الرسول عليه الصلاه والسلام اجابها كذا وهو قال هو الطهور مائه الحمل موتته. فهم سألوا عن ليلة البحر ما سألوا عن ليلة البحر. طب لماذا زادهم؟ لما تقرا في كتب ابن الفتح المسلم المفتي هي ايه؟ ولا ينبغي للمفتي ان يوسع الجواب على سؤال المفتي لان لم يشوش عليه. ومن مدافع في الجواب ولذلك تكلمنا في مسألة هل يجب أن يجد أنواع ويكتب في الجمهور هل يعني أكثر من الجواب السؤال أم لا؟ لو قالوا لا ينبغي للمفتي أن يجد أكثر من الجواب السؤال حتى لا يشوف الحل. طب هل في تعارض بين قولهم وبين هذا الحديث؟ لأن هذا الحديث في الجواب رسول الله عليه السلام زادهم شيئا ما سألوا عنه. لكن أمير يحل الإشكال أمير يتبع طرق الحديث وهذا لا يعنى به الجنة مشأل بالحديث وتبع طرق الحديث وهي هذا التتبع يحضرك أحكاما ويحضرك جملا زائدة يتعلق بها أحكام. ورد في بعض طرق هذا الحديث أن هؤلاء الذين سألوا كانوا يصطادون اللؤلؤ. انت لما يروح مصر البحر تتخيل انهم يصطادوا سمك. فواحد بقى يقول يعني بيصطادوا سمك ويعلمون حلم ملكة السمك. لهذا الزيادة اللي يطلع كل الكلام قالها يعني كائن الملكة هؤلاء. لا هم كانوا يصطادون اللؤلؤ. فممكن يجلس ثلاث ايام او اربعة ايام في البحر. فقد ينزل الجبل. وبعدين قد يستشكل ملكة البحر اذا اعمل كتاب الله عز وجل ولماذا تستبعد هذا وقد اشكل موقف الجحر واحد من العشره والمبشرين بالجبهه راح في قرارات وحال وهو ابو عبيده بن جراح والذين كانوا يركبون بعض جماعه من الاعراب لا نعرف شيئا عنه. وابو عبيده بن جراح استشكل موقف الجحر وقال هو منك. وهذا الحديث موجود رواه الامام البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله قال اسلم النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه وعند غزاه اسمها غزوه مسيك البحر او غزوه ذي الفخار حيث البحر وفاه البحر يعني. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل هذه السريه وامر عليها ابي عبيده ابن الجراح واعطاه جراب تمر بجوز كيف خلق من جراب تمر. قال فكان ابو عبيده ياتون تمرتين تمرتين ومعلوم ان اوشك التمر ان ينفق قال فكان ياتون التمر الصائم ان يسقيها ويشرب عليها الماء حتى نفذ التمر قال فانا نجري مياه الشجر او يابس باكلنا ونفكه. قال ثم رمى لنا البحر بجادة عظيمة يقال لها حنظر دفع لنا مسؤولية فجأة فجأة ما موجودش فهد فيه لأن جادرا وقفاد الكون وقفاد السنة العظيمة خير قال وجلس منا 13 رجلا في وقد عينه نحن رأيه أعطى 13 واحد. قال وكنا نأخذ الدهن من عينه بالكلاب وهو الجردل وشد ومن عين قال وأتى بعبيدة بجزء من أبواعه فأقامه فجاء بأطول جمل وركب عليه أطول رجل فمر من تحته. هذا الحنظر اول ما ابو عبيده بن جراح راه قال من ما تاكلون ما تاكلون لم يكن مع ابي عبيده الا ظاهر كتاب الله عز وجل حرمت عليكم الميت اسم البيت المحلى لانك اليوم في الامام عند العلماء في مسعوده اسم البيت من يتدخل عليه الف ايام مصيب الحمام يعني حرمت عليكم كل اصناف الملكه فهو يستثمر. فاعمل ابو عبيده العموم في مكانه اذ ليس معه ضمير الكتب وهذا هو الواجب إذا وصلت دليل عام لا تتوقف وتقول سأبحث عن الخاص والزمر خف لا لأن الأصل في الأدلة الأمام كما قرر الإمام الشاطبي في الموافقات الأصل في الأدلة الأمام. فإذا بلغك حديث عام أو دليل عام ولا تعرف له مخصصا لا تتوقف في الأخذ بالدليل العام للاحتمال ان يخص اصلا قل اعذرك العمل بالعام ولم تنكر بالخاص. فابو عبيده ليس معه دليل خاص يستثمر ليس في الجحر فاعمل العموم الذي معه وهي مصيبه في ذلك. فقال ملكه لا تاكلوا ثم قال ولكننا جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن يطمئن تقول لا يعمل الان يا ابن ترى مكتوبه في مخمصه العلا ومكتوبين في المسلم فان الله هو واحد. فاذا كان مثل ابي عبيده يستشكر ملكه البحر افلا يستشكرها اعراضيا لا نعرف محلها ولا علم. فالرسول عليه الصلاه والسلام بفاقد نظره وهو سيد المسلمين نظر الى هذا الرجل فرآه استفسر شيئا لعله لا يستفسر افضل يعني استشكال ميتة البحر افضل من استفسار ميتة

انت اذا كنت تاخذ هذا بخط بمرسل لا تحرم لكن المقدم تجرى غير كذا. تواضع في نفسك ما شئت لكن لا تنكر وضعك في الفتوى. فتوى زائد غير زائد وبعدين ان شئت بعد ما تقول له الزائد ان تاكل انه وان توضعها اخلاقك. وهذه الكلمة تختلف من انسان لانسان. الانسان الموظف اللي عنده ولع في الماء لما تيجي يقول لي يعني انا لما بشوف واحد ده اسمه الوضوء فعايز اسمه الوضوء ثلاث مرات انا ما بيشحن لثلاث مرات بتوصل معايا عشرة. فانا اقول له ايه مرة واحدة فقط. ليه؟ لان لو قلت له ثلاث مرات وقول له كمان يقول لي بس كل كلام انا حكم لله ما تلفش جسمي يعني يقول لي يعني احد يقول لي احنا بيكتب قال لي انا بغرق في البحر واحب ان انا ما اتغيرش قال لي خلاص السنه من عليك يا فاقود قال لي ليه قال لي وصلت له مبلوء من نظره في البحر فظن ان الماء لم يمسه فهو مسلم ده مرفوع عنده قلم وخلاص. فالمؤسسه هو يقعد يقول لك وانا عارف ان الكتاب خلاص مات والشعرات موجود تحت الميه. فهذا ما كان يتكلم خمسة من ذكاء النفسي اللي يقول لي تواضع. تواضع دي معناها ايه؟ معناها ان يشتد عليه الاخوان. فانا انصحه بذلك. ان انا اشدد عليه انه مرة واحدة حلال. ليه؟ لان ثبت في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا مرة واحدة. فهذا اقمع الوسواس. فاذا الناس يختلفون ولذلك المسلم لابد ان يكون عاقلا ذكيا دراسا صاحب نظرة حتى يستطيع ان ينزل الفتوى على من قضى خير المستقبل. الرجل راح من العابد المتواضع عن بعض الوضاحات قال لي انا وصلت موت واحد وعندي اثنين. قال لي النبي قلت له صاحب رجل وصاحب لسه واحد عايز تموت وانت ما قلتش بنت. جالسه في الحلم وقلت له ايه احمد جاي من البيت حيران انا هرخ جهل مثلا اخرج من البيت. طبعا جهل ليه؟ هو امام رجل كان يفتح بحريات وليس في صدره رحمه. فالرجل لما يكون هذا المكان يفتح بحريات يا اخي زي اللي قال حتى يفتح الكتب تعالى بعد بكره روح يا سيدي. لكن الرجل امام سفاح لما يتوضع قصة تسعة وتقول ان الكل يومية ما عندوش اشفاء لكن انا انت غلطت عنده بقى الامل يعني كلام ده في الجنة الجافت خلاص مواقف بقى المصيرة. فالراجل مواقف ذاتية قال لا ليس لك توبة. فقال رب صباح ضحية المسائل ثم نبي الله عز وجل عليه بنفس السؤال قال له مني على اعلى نبي عز وجل من الله للعالم. قال فقلت لي اتمسك الي توبه قال نعم وانا احجر عنك باب التوبه. قال الشاهد قال قتلت مئة نفس الي توبه قال نعم قلت هذا كافر كافر لكن ذاك كل صلاته الا بالزياده التي لم يسال عنها واعطاه المثل له. قال نعم ومن يحفظ عنك باب الطوله لو الزواج اخرج الى ارض كذا وكذا فان فيها قوم يعملون الصالحات فعملناها. فهو سال الامر بمالك نساله. قال يعني التوبه في مقدور العباد نساله. سؤال واحد قال لي كذا قال نعم انتهى الزواج. لكن المثل عاقل والمغص واضح لا يغص مثل الطبيب. قال لا لن يحجب عنك باب التوبه لكن لا تتم صلاتكم الا بان يخرج من بين اظهر الذين سكتوا عن الانكار عليهم. يعني فقال الرجل قتل تسع سنين نفس في بلد دي معناها ايه؟ معناها ان كل من بلد كبير خايف منه لقد يجب من يعينه على ذلك من يعينه خشية ان يلحق بالضحايا. والأنصار العظيمة. بل الذكر سيا نزل نفوسها وهو بالشر. أرض من أولادها هو بالصداع وتحولان. تدعى الجوف على طرفه، تدعى الاهتماء إلى الضاع خلاص يا شيخ الولاد أو ساعة لا. اوعى. ومن هذا يحمله على أن يرجع. بغائما الذي حرم الله عز وجل في أرض العلماء يمتحنه أن يفارق هذه الأرض. لأنه كلما يعني نظر إلى الملاعب الكبار ومسرح الجريمة ربما حمل الإيمان بوجود العلم وربما في ضبط الإيمان يعترفها يعترفها يرجع. وبالذات الذي ابتلي بداء العشق قصة النساء العلماء يمتحنه أن يفارق الأرض. ليه؟ لأنه طبعا عادي يمتلي على كل شهر حي الألف كده بالمسار ينطلع تهليل كده. فكل ما عد على الشجرة يقول يا رب الله وكل هنا كل ما قاعدين هنا كل ما عد على مطعم يقول يا فعلا خسرت كيف الولاد هالكل. كل رجل رجل يقول لها المصدر هو الكلام وعند يعني الناس اللي يقول مثلا الكيف يعني قلت اني راح ضيعت وكنت جملة كلها نسأل الله الكلام راح ضيع. قال لما يدخل القرية بعد ما راح لسنها ليلة ماشي رجل مجنون يعني ما بيحقق على الجبر ولا يقدره هل يقدر جبران خالق له؟ وهي يقول يأمره على الدنيا بلاه ليلة وقدر الجلجبارة وجلجبارة لما حب الديار شرفنا قلبي ولا تسد من كتم الديار. لما عمى جبران غارق ويريد يحق فيه جزيزة العنوار فرض ويحرق بكتره فقول ما يحق احنا كمان من غير المحبة ويبدأ الناس يعمل هذا الأفعال اللي هي تدل على الجنون. هذا لابد أن يفرق القلب لازم إذا أراد أن يجمع من داء العشق لابد أن يفرق أرض الأقلام. ليه؟ يكون عنده حنين دائما للأرض التي شهدت مراعي الأقلام. ولذلك أنت صاحب منصب كبير كنت خمس سنين مثلا وكثير تمكنت في 20-30 دولة في حياتك وكتير مدرس ليك فيها قصر مميز لا تشعر بحنين الى اي مكان الا وانت راجع الى القرية التي انت فيها. البنت الذي شهد مراعي الاهتمام هو الذي تشعر بالحنين اليه فقط. لا تشعر بالحنين الى اي قصر مميز لا تشعر بالحنين الى هذه الديار. وهذا الحنين يعني نذكر قصه طريقه بنفس هذا المعنى. فيذكر ابو الفرج وغيره ان رجلا من العرب استحدث زوجه ثانيه واستحضرها مسكنا بجواء نفس الزوجه الاولى وكان قد اخذ المراه الاولى بجواريها فاخذ المراه الثانيه بجواريها. ففي يوم عرفته بالمرأة في الخميس خرجت جارية المرأة الثانية في الصبح وجدت جارية المرأة الأولى جالسة على الباب فقامت رمي عليها كلام فقالت لما تستوي الرجلان رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان الخشنات. السلام عليكم يعني حديثتك هي برجل مشهورة فردت عليها فقالت نقف الزيادة حيث جئت من الهوى بل جد أمر للحبيب الأول كن منزل في الأرض وعلته الفتى وحنونه أبدا لأول منزل. الشاعر هنا حنيه ابدا لاي منزل هي لا مراعي للكلى. فبالجمله فاغلاه العالم نصح ذلك العاصي نصيحه ذهبيه لان العاصي من بقي في ارض العثمان ربما رجع. لذلك قال له اخرج الى ارض كذا وكذا فان فيها قوم يعملون الصالحات. قوم يعملون الصالحات

هم المحرقون. كتب الرسالة التي تبعت في حضر عباق الرجل. كان احد مصححي هذه الكتب الامام العلامة الكبير عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني. بحرق الكتاب الكريم الكبير البخاري الجهل التعليم بن ابي حاتم الكتاب الخطيب زوجان الانساب السمعان والاثنان بن اسود. ومن تقرا هذه الكتب فهذا كان عالما صحيحا وكان يعمل مصححا وكان لما يكتب تصوير يكتب بجميل المصحح. فالكتب من الآن بالتصنيفات بكل التذكير أو التفصيل استطلع منه عند بعض المدرسين لقوا فقط 33 من طبعة الريان اللي هو مأكيد عن طبعة غير الكتب الأبيض فقط 33 مدير إسماعيل الرياض يفعلون القربة للتصنيف والسياس الذي ينقل في الكتب ويتدرج منه هذا يقول ان الاطمان اشد من الهوية اسمه الجوضاء استمتدي ذكر حديث القدسين انا قال الله تعالى ان عند ظن عبد يدرك اليهود منها شر ان يحقق الصح ان تجد له كانت هذه العبارة ليست في القرآن يعني كلام مرق الليل وجهة الكلام يعني لا يعرف ان يستخدم من حدود قبل والسلام للسلام فهذا كلام يسأل على حساب كتاب يعني واقف الجهل بالمعلق انه لا يعرف ان الله عز وجل هناك حديث تسلية الهية كده وعمل حتى يكتب هذه الكلام ليست في القرآن حتى تنزل بالنبع للتنازع عن روسيا والقدرة عن الشخصيات دي عمير اصنع وليد اخي بتعليقه عايزين بقى نسمع نتكلم اسمها بلعش الحياة انما مبدئي في الحياة قول الله عز وجل اعمل بالله كأنك تعيش ابدا واعمل لاخرة كنت كأنك تنام بلادة انا اتقل صدق الله العظيم شوف بقى شوف اليوم صدق الله العظيم يعني اللي ده عارف يلا ده عارف اتظهر على نبي الله عز وجل وهو حديث معروف وجاه الحديث الموضوع مكتوب على الرسول عليه الصلاه والسلام فاحنا نقول الشيخ اذا راى تدريب متنا فكريا صار له ذلك ولكن بشرط ان يوثق تعظيم الدليل عند التلاميذ وان يعلمهم ان يتعصبوا للنبي صلى الله عليه وسلم اشد من تعصبه لاجل الامام لان الائمه الكبار ارشدون الى ذلك لان الكبار ارشدون الى ذلك وعباراتهم في تسريعه انفسهم احيانا وامواتا موجوده فاقحه في قطعه الدرس يعني اذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقول ذلك في هذا المعنى الذي وهمه احد العلماء المفسرين رجلا رائعا جدا فقال في ارجوزه الله القويه بدل ان اذكر الشيء الخاص بهذا المعنى ان العلماء رسخوا عند تلاميذهم تعظيم كلام الرسول عليه الصلاه والسلام لانه اولى ان يتعقب له من كل الجمال فقال رحمه الله وقولي اهل منه لا يروع مالي بقول هذا الجرم نفس يقبلي ففي جميل الاخذ للحاجين السن رجعت في القديم للحاجين السن قراء ذو حنيفه من امامي ورند ذو من ابو اسلامي احببت اقوالي حتى في نظاره احب الحديث والكتاب المنتظر وناوي كل امام دار هجره قضاء قد اشار نحو الهجره كل كلام منه ذو قبول لي ومنه مرض جنس والرسول لي والشافعي قال ان رايتم قولي مخالفا لما رايتم من الحديث صدر بالجبارا بقول يم خالف الاخبارا واصل ذو قرار هي تكتب ما كنت ذو الاصل ذاك فكتب فهنا قال ذنب ذات الأربعة يعمل بها فإن فيها منفعة لقمع ظل كل بك عقب ومن ذنبنا يكفون ذنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين بعد أبيات ذكرها في التقليد وذكر القصة الخرافية الموجودة في بعض كتب المتأخرين والأحناف أن عيسى ابن مريم حنفي الولد. هذه القصة الخرافية لتقول أن عيسى عليه السلام لما يجي إلى الأرض وقد درس القرآن ودرس السنة فيقول يدور على رأسكم ويجي طريق الدنيا ويدخل فإذا يتورط فإن يا ربي عايز أبقى عايز أجاوب على كل الناس فيقول لي إني أذهب إلى له بيتين هتلاقي إيه طبعا كده الصندوق اتفق هتلاقي إيه الفكر كله في هذا الصندوق فيقول لي أكتب معه بيتين أو سيفين على رجال حكمات فيقول لي إيه يلاقي إيه سيف مرفوعة كده وعلى الصندوق الأرضي الصندوق يفتح كده ويلاقي إيه فتحة أبي حميد احنا نقول ان الوقت المريسك على حديث رسول ايه الوقت بذكتها للحديث على فكرة الراجل الذي كان عندي بالفيديو التي كنت معناها الان حمد هو حمدين لكن قال ايه يعجبني ما قاليه المتى عقبين ان لم يصيح حالة سوى المزهدين وهي كل من المسائل التقليل اللي جاءت في القرون المتأخرة لا احنا نقول أنا الشيخ إذا درنا فلتنا الجزمين أو إذا درنا الكتاب الكتب لجنة لابد أن يلتقى فعظيم الزمين عند تلاميذه وإذا رد على عالم أخطأ لابد أن يتأذى مع هذا العالم وهذا العالم أراد الحق فأخطأ وهذا المنتقد المفرد له أيضا أخطأ لو عاملناه بنفس المعاملة لقرضناه والعلماء الكبير كان رجل من الذكاء والجلبة لأنه مرر أضعاف أضعاف أضعاف هذا الوقت لا يعلم نذكر ميلة كثيرة لكن أنا الذي أعلم استقرار الكثير أردت أن أبين تعظيم الجميل لأن تدريس الأدلة من اعظم من الموجات دي اللي هو يرفع ملكة الاستنباط يعني يجعلك تأخذ من الجليل الواحد 10-15 قدرة تكتب اذا جاءت مثلا المسائل المؤذن استطاع الحكم ان يستخرج هذه الاحكام دي مجرد على الجليل بخلاف ان هو يحكم ملكة الفكرية فقط ده يكون عند هذه الملكة هذه الملكة لا تكون الا لرجل استمع لرجل الادلة لكن في حدود ما ذكرت هنا الادب والثلاثي العلمي فالذكاء اللي هو ذكر في القران هو اولي ما ينبغي ان يتحول به طالب العلم الرجاء الكبار ثم الصغار لما نجد ما ذكرت محمد بن حجر السوداني مع الامام الشافعي يؤدوها للغلام مبتدئ لهذا لا يعود من الامام الاي واحد هينصحه على طول ليه؟ لان هو ذكر في وقت الكبار من الطاح فلبس الدور عاش في الدور ولذلك لا ننفع ابدا بقراءة كلمة محلى لكلمة العلم المثبت ابدا من اضر الكتب على كلمة العلم المثبت كلمة محلى لبحد معنى فيه من المثالة الفكرية لكن كلمة محلى يحتاج كما يعني لو تكتبها عقل كده يحتاج الى منصب لكن يكون خلق يعني عايز واثقه واحد ينقل ويكشف لحد الجنود ويقبل عند بحر اتباع الجنود ليكون لطلب العلم فعلا خالصا من السرائر كل الطبيب يمكن تجد في سحر كده وكل ثاني يموت وذلك الطالب العلم في بدء دراسته الى اعطيته كتب الفقه مثلا وقلت له عليك في الجنود من غيرها كده تكون اعظم الضرر لابد يعني يقضي العلم على كل وهذا الشيخ ايضا في العقيق يؤكد ان ده تعظيم كمان الرسول عليه الصلاه والسلام جزاء وحرص الحرص مرور الوقت هو وقت خلال طالب العلم بكل اسف كثير من طلبة العلم يخشون الولاية الإسلامية جلس على المسجد من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر. من سألته ماذا حصل لا يستطيع أن يقوم أي بحث والعلم غيره يقرأ ورقيه محمد ويقوم ويقوم كتاب الجميع ويقوم ويقوم كتاب الجميع ويقوم كل من يقرأ معه لكن ما حتى يحل أن يذكره ممكن يقضي 10 ساعات وخمس ساعات ونقاط عن مسألة يعني مثلا زمان من 15 سنة كان في مسألة خاسرة بين طلاب العلم وكانت تعتبر جواز المرور إلى العلم الذي لا يعرفها الأعلم وعلى أهله تعرفون المسألة دي وذلك نزول المصلي من بعد دعائهم ثم الرجوع الى السجود من جماعته اي شيء يصل الى الارض يوجد ولا يثبته الله بقى عاصمنا للسلم وانا سلمت رساله لفض النزاع انزل على الجهة الاول ويزنزل على الجهة الاول حتى دفعني ذلك الى تطوير الشهر كاملا وللزام الواجب ابحث عن كلام العلماء وابحث عن تصحيح التابعين في البتاع غير مسألة ما في الله بتاع ثلاث ساعات ست ساعات الوقت هو الامر شوف بقى العلماء الذين حصلوا كيف كان يقول ابن عطاء الحنبلي جابوا الكتاب في صنام 100 مزية والملوك مزية بقى واحد فقط وطبعا ارجع الى كنت ان ابن عطاء كان يؤدي له وكان له الغير الاولاد عزيز ياسمه الزيجه برضه ممكن تكون بتدور فيه ولا برضه كان رجل يتقبل بالافتاء يعني الناس يأخذ منه الأخ وليس له مخلص ياخذ ويكون على 10 و15 وهذا الكتاب الواحد بنت تجد كل الموت مزيرة اسمه الكتاب الخنوني تبع منه مزيرات اللي كنت استطاع الرجل الموت كله بالكتب كان يقول انني اخذت بجهدي او خاك اسمي حتى انني اختار ضغط الكعك يخليه لي ويرجعه الارض وتحسيه بالله على الحفظ لاجل ما بينهما من التفاوت في المرض يعني كل مرض يقول لي انك انا لفيت الرزق وهو لفيت الرزق بتاعي دلوقتي واجي ينظر كل حد لا احس ان التفكير بتاعي خلاص هيقع وحد لا احس ان التفكير بتاعي ولا احس ايه وفات ده يبدا ينزل كده عشان ينزل ابن عقيل من الفرق ده الحب بتاعنا كان مكان هو قبل ما هو ده الاول انا على ما اعرف ده ايه انزل وكده خلاص خلاص تقرا لا انا هجيب الكعك وابقيت كده وهي احط ايه يقول لك احط فيه المهم ان احط تكبل بيه خلينا نقول ان الواعي لما راقب الوقت ان ما بين نفض الحب وكسر الكعك ويقرا انا استفيد هذا الوقت ولهذا يجب كان يضيع على نفسه مثلة الطعام الأسر لما رفت في السبتمبر دول هو عارف الوقت يجي يشيل ويشيل يطير ساعة وكان يطير كل ساعة ده لازم يعقل الفكرة كان يقول عليه الآن طالب العلم اللي يقول على المعارض ويقول يأكل الثلاث ساعات هي دي كلها واخدها الرجل فكل ثاني أفكر وجودي أفكر أكلي حتى انهم يختاروا ضغط الكعك ويبعثون على على كل رجل ونعمة ويتفاوض في النص خصوصا الرجل كان يمشي وهو يتبع جبلة ابن ابي حاتم كان يكون فاقنع على رجل وهو الواجب وعلى رجل وهو قاعد وعلى رجل وهو يمشي وعلى رجل وهو في الخلاء وكانت حياته جدا ابن ابي حاتم يقول دخلنا الى نفس فظللنا 7 أشهر ما زقنا فيها نارا يعني قلت يأتي. فالعبنى كل في مهارنا ندور عن السيوط يقول لنا لا يمكن. فالعبنى لما يدرس لعب السيوط فقال المريض كل فرقة ما أكل. ونحن السيوط السلام مكانة. فلما وصلنا الى البيت كان ما يريد ادارة الفرقة الآخر. كفر كلامها. لم أرغنى. يعني تدرس الدولان الله تجد العارض ينسون وكل مين ينتقل. قال حتى فكينا ان تفقد فأجلناها مليئة. لم يتفرغ بجميعها. فلم تنفع على الوقت. فلذلك الطالب العلمي النادر لا يبدأ في المناظرات من طريق حياته العلمية. وكل شيء عمل على ظلام كفارة العلم لا. لا تناظر المناظرة مقابل المجادل، لا تناظر المناظرة مستفيد. قال ابي حاتم الرازي كنت مع ابي جمعة محمد بن مسلم ديوانا وكنا جماعة. فقلت لهم من اغلب علي حديث الايمان اعطيته القربى والقربى. حديث الغريب المنادي الشاذ كان علماء الحديث يحفظونه للمرجعتان. كما يعلم مع بعض انه ينزل جميلين حد بعض يعني. قال لي كان تحفظ حديثا غريبا لمالك. رب يقول انا احفظ 30 حديثا اللي هو فرق بين نحن ايه ابي عذرها وبين قوتها. 30 حديث غريب يعني يتابع المصاحب ده بابن مصحف. ويذكر ايه يذكر باحتقار ويبتدي. انت المناظره الجميله. يعني ابو نعيم القدر بن دخيل احد الاخرين عن الامام الكبير العالم مسعى بن سلام. في جلاله مسعى لما يقول الزهر مسعى بن سلام ده وابو نعيم قال له ايه؟ قال لهم ان لا يكذبون الي وتاخذون مني حديث مسعى. حد لا يحفظ مثلي ولا يعرف عن مسعى مثلي. ولاد الناس والحمد لله كان الوكيل الوحيد. فالمولى هو ذلك عن القول بعد ملك ان سند قال فجاءني محمد ابن بكر فقال كم تحفظ عن مسعى. فكنت احفظ كذا وكذا. فقال لي اتحفظ كذا قلت لا. لقد اعتدت لا. لقد اعتدت لا. قال حتى جاءني ابن اربعين حديثا ما كان يجيب اخر. قال يا ابو نعيم فكنت مستخزيا كانما فيكم نقرني. قال الاسلام كانما جسم مقرني. لا تستحقر احدا. انت لا تجري. وانت لا تجري هل هذا اعلم هل هذا اوعى ام لا. لا تستحقر احدا. بل لو ظننت انك اقل خلق الله عز وجل استفدت اكثر. لا تنسى الاتهامات بالرجال اذا الرجل بل حصلت الكلام هو اسلام. سبحان من لا يعلم اقدار خلقه جلاله. إلا الله رجع الفضل على الخلق. ولم يرجع للعلم محتكرا في أقلام يجعله مستوى مقصورا بين عباده. يفتح من آخر ما أغلقه عن المتقدم. ويحييه بقول ناظم بقول ثالث يعتمد على ناظم. والثاني ليس كالناظم في العلم. بل الثالث أعظم. أعظم علما جملة ومسلما. وليس معنى انني انتقدت الامام البخاري في جدية انني تخطبه. اذا قبلتها في جدية فقد قابلني فقد قابلني في جهة العلم. وليس معنى ان الخبر ادخر الله عز وجل له ثلاث مسائل ان يرد من نفسه. لا والله ليس افضل منه. ليس افضل منه. بل قد يكون عند المخدوم وليس عند الفاضل. ولا يقبل هذا ان يكون المخبول اعظم من الفاضل لان الفاضل له اشياء كثيره جدا يطيح المخبول فيها. فالامام ابو حاتم الذي يقول من اول على حديث ابن مالك انا في كذا وكذا قال فاجتهدوا ان يريد عليه كلام الكفار. ثم عقل ابو حاتم قائلا فوالله لا اردت الا ان استفيد. ولو حفظهم لزار كل واحد يطلع من العلم. لكبير ان يخرج ما يدخره. ولما بحاجه لا يكتفي. من هذه المناظرات الواسعه لابد من ضرب مستفيد من مضاعف ابن يريد ان يرغبه ان هذا بضد الاخلاق. ويرحم الله ابن حبان قال قال الشافعي ثلاث كلمات لم يتفوه بها احد قبله. وهل ثلاث كلمات؟ قال الشافعي وجدت ان هذا العلم لم تجد ولا ينسب الي تجريدا من الاخلاق. وقال ما ناظرت احدا على الغلبة لما ناظرت احدا فاحببت ان يخطئ ووجدت ان يظهر الله الحق على لسانه. بل هو المقصود تحليل الحق يظهر على لسان يظهر على لسان كلامك ومن يظهر الحق فكان الانسان يبحث من الغالب وهو حريص على ان يغلب هذا لا يستفيد الحق ابدا. هذا ضد الحرص النافع بكلام وحرص. ان كان المساحه الثانيه نحن الذين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد خلق الانبياء المرسلين ونعم فنذكر ما توقفنا عنه قبل الخلاف ذكرا وحرصا يرضي الله بالتكرار. إذا أخطأه طالب العلم لما انتفع به استقرار اللي هو التواضع التواضع وحفظ الجناح للأقران قبلا عن العلماء. العلم يبني من التواضع وكلما تفكر الإنسان في العلم كلما أدرك فجاحة ما كان فيه قبل ذلك من الجهل. لما يرى رجوع العلماء عن مسائل أبرموها ويعتقد أنه لم يكن أفضل فأفضل منهم بل هم كانوا أذكى منهم وكان لهم مئات المسائل ربما لم يكن له إلا بيت واحد أو أكثر لكن لا يصل إلى عمق ما أثار هؤلاء ومع ذلك أخطأوا في المسائل فإن أرخى النفس ويفقد الآخرين ولا يتطور. أنا رأيت بعض الذين صنفوا رسائل فلو فيها جبال الفقه والفقه بجهد عظيم ولو كان هناك مقالة هل استدار العلماء لها قلة لم انتفع كل هذا الفكر. مقالة الأطباء لما الدكتور احمد كثير استولي بهذا الهضم فهو رجل يقصد له بالفتاة يكون جراح بإدراك الهضم على مستوى هذا كان ادعى انه اكتشف مرضا للابن عيادا للابن فبدا يهدده على بعض الموضع فقال في الدنيا ولم تقل تركة الدرور قبل لا يدخل ومجامة السجارة على ما وجاك الدهن ابن والله ما تلعبه ومع نجاهة الرجل ومع جلالة منصبه فالطفل الخطوط عما نرفض النهي كم الذين يسلمون الدين بهذه الرسائل التي يذكرونها ولو تجد ديننا عروة عروة جسم من هذه العلوم والقياد العلمي هل احد يقولون لما كتبت هنا لما لماذا كتبت هذا لا حساب من الهوى في خوف الضعف لا تملك لسانا ولا يدا. فهناك من كتب جسم من المنهجيه العلميه يسامعون كبار العلماء الجبال الكبر يتهمونهم من جهل بل كل من باب الكبر وعدم الاعتراف بالدليل كالواحد الذي لا اله غيره ويجد إلى واحد من هؤلاء الذين يكتبون الآن الزمن الأول لما فرق أحدهم أن يسد الماء عن السد لفرقه قدرا على أن يؤثر في مسألة أمين. وقف وجود العلماء فظن للعوام الذين لا يفرقون بين العالم ولا يسدون العالم. تذكرون بخطة طريقة في مسألة اختلاط البيوت واختلاط الناس هذا ذكرنا ابن العدد منهما بالقوة الطغاني في ترجمة احد الشعراء الطعارف الجاهلين ابن ثابت ابن مجاهد وثابت ابن مجاهد له لقب مشهور به لقبه تأبق فرغا هو اللقب بتاعه تأبق فرغا هو لقد يتعبت هذا الكل على ما وجد الهين في الصحراء وهو الخريف كلها محط تحت ذلك فدخل على أهله فلما رأيه وعرف أنه الهين قال يا جابر يا جابر تعبدت الهين تعبدت الهين قال هذه فلقد يتعبت الهين أهل الصحراء التعريف أكبر ثلاث شعراء تعريف هو ثلاث مجاهد لا تعبد الهين في الشنقرة واحد الامور الرائقة جدا ومنها البيت الجميل وفي الاذى من اهل الكريم عن الاذى وفيها لمن خاف الكلى متحوله لم يكن جميلا ينفع عمرو بن الارض هم له الثلاثه استعار التعريف اكثر استعار يتعلم غير كل القدم كان الثالث بن جابر تعبد الثمر له قابله تقدم احمد قال له بلا تهوى بالرجال يا صادق وانت جميل يا ضليل تهوى الرجال الواحد الفن اللي يعرف على غير ثلاثه فتهوى ازاي وانت يعني ضعيف وجميل قال باسمي ساعة القى الرجل اقول له انا صادق مسر والخلق قريب فياخذ منه قائل قال انا هذا فقط حتى مجال على نظر اي خط هو ذلك اي هل سبيل مثلك فهو انت تجيب المتعادة مثلا السبيل هل سبيل مثلك قال جدا هل هو الخيمة الدولية كمت اسلام الدولية الجديد هل هو الخيمة الدولية لكي يكون مصنع هو كان مكان يكرا بيان الله فهذا الشرع الموافق اطلع قال لك سنتي ولك سنتي اللعين تمام وتفهم في جيد السقفين الاخر قال خلاص انا اجي وانت وين تمام وتفهم قال لك جاء اخذت ان اسمي رحمة الزيان والسلوك قال بقى رب تسير ان كانت قالت اجيب فعل بعيدهم من وين وما رأت التقدم الاعمى فقال لها انا هل اقل حسناء ان حليلها فرب تسير واتمنت ابا يهدو فهدو تسلتي وتمالك له فان له الفضل على معظم الخطوي وأين له بأس كبأس وطيرتي وأين له في كل صريحة قلبي هو قد يأتي حميد لكن هل أخذ جراحة قلبي هل أخذ بأسي وصدر وجلدي على الأحداث ما أخذ صدر أخذ الإسم فهم جاءت من أنزل أخذ الإسم تعبط الفرق لكن ما حقيقة لها ما حقيقة لها أي علم موجود عليها الكلام يبدو من الشكل الثاني لا حقيقة هو بس تسمى بالحال المتهم على حد قوي للحسن الثاني وهذا احد الشعراء الموجودين وكان يكثر التجنون التجنون يأتي جدا المسؤول ينتج على نبيه وعلى رجاله قصيدة كاملة فالحكم الثاني هذا قال تخضر للتدريس كل مهيلته جريد تسمى بالفقيه المدرس تحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم كاع في كل مجلس وقد هزلت حتى بدا من هجائها قواها وحتى طالها كل مجلس وانهضر الجماعة لغرض انه لمعروف مليون داخل يعني دخل النجاة دخل النجاة ليس معه قرصة فهو طالب العلم اذا دخل العلم بلا استقرار لن ينتفع يجب ان يتقبل ويقصد الجماعة يا اخواني ويعلم ان الله عز وجل لم يختصه بالفضل لانه لازم من ادى منه واقبل منه واكثر قبولا عند الناس منه ومثلت الكلام عند الله اذا رضي الله عز وجل عن العبد جعل له قبولا عند الكل فاذا مضى بهذا التواضع انتفع كثيرا بعلمه انتفع كثيرا جدا فكما اذا اعتقد انه هو العالم المحقق المنتظر اضعف بها فهذا لا يكاد ينتفع ولا يجعل الله عز وجل له لسان الصدق الذي يبحث عنه كل طالب علم بحق من الذكاء وحرص واستظهار وغربة الغربة على الاثنين ما ينبغي طالب العلم ثم اذا حقق ان العلم معه انه الاول ان يكون غريبا في وسط الناس له اهتمامات غير اهتمامات الخلق هم يبحثون عن الدماء وعن المتع وعن الدنيا وهم يزينوهم تماما كما قال السكرتيريه للتدريس وأود من نقر التكاتل لفتها نقر يمكن لنا على وراثي وأبيت صحراء الجزء وتبقه ميلا لا تبقي بعد ذات الحاكم لا يجب لذته إلا في مسائل وحرارة الكتب الناس يقولون الكتب ونجد أن حتى الآن لا عمل نفسه نار ولا عمل نفسه ذراع ولا عمل نفسه كيف يسمع على هذا الكتب وكل متعقد في هذا الكتب هذا ينبغي حتى يكون غريبا في وسط اهله ان يداومهم وكل لهم الاهتمام ما ليس لهم ولكن ذلك قد قالوا رحمه الله له يعني الانسان المستوي اوجع ويبقى له بهذا النعم والغربه قال وليست غربه الانسان في شقه النار لكنها والله في عدل السكن فأي غريب بين بث وأهلها إن كان فيها إسرتي وبها أهلي يقول ليس في الغربة إن لم تتغلب عن بلدك وليس الغربة من الإنسان في شقة النار إنه يبدو إنه ينفعل لكنها والله في عدم الشكل ليس لك شك أنت من أهل السنة وكل الموجودين متبعة أنت غريب انت طالب علم نابغ وكل الذين حولك من عباد الدنيا وانت غريب لا يوجد شكل لك لا يوجد مصادر بل كلها والله في عدم الشكل فاني غريب بين بث بث اسم نبيه الذي كان لها عليه الصلاه والسلام اني غريب بين بث واهلها وفيها اسرتي وبها اهلي لكن غريب من الناس اسر اهلك هذا النوع الاول من الغربه النوع الثاني وهو انظر واعظم هو الذي يسميه العلماء الرحله في طلب العلم ان يقود المرء عن بلده واولاده لاجل طلب العلم علماء الحديث اعظم الناس دينة على هذه الامة بهذه الرحلة اكثر الناس رحلة هو علماء الحديث كل الليالي افترقوا فيها الغضراء وانتحت السماء وصرفنا أهل والأوطان والزيارة والنور ونزدت موافقة الذنب للفراس في سبيل تحريم العقبة الواحدة عن ثلاثة من الأرمان وزنها. وأنا أسأل ستة وهي ركنة واحدة من الإيمان الكبير العمل صاحب الرحلات المذكورة كثيرة. فهذا الإيمان دور معروف قل لخلاص طلبة العلم والعلماء اسمه الكعبة ابن الحجاج البصري أبو بسطان أمر من زكت البصرة عن أحوال الرجال الذي تتعدى الى ارتكاب هذه يعني المسار الفضل الذي ورد في الحديث فمن ما لو كان ثابتا صلاه الحزبان والخطيب البغدادي في قرن كتاب الحزبان روى في اول كتاب المدرسين او الحزبه لقدام صلاه الخطيب البغدادي في قرن كتاب وابي موسى المدينه في الثاني يسار عن ابو الثالث الوزراء نصر بن حمار قال كل الجنود كان جنود صعدك مخرجات السنه فقلت حدثنا اسرائيل وقالوا من كهون لا راح تريد جنود تريد جنود حدثنا اسرائيل عن ابو اسحاق الصغير اللي هو جد الصغير ما هو اسم الصغير ابن يونس ابن ابي اسحاق ابي اسحاق الصغير هذا جد الصغير وكان ابي اسحاق الصغير عالما وابنه يونس عالما والصغير عالما قال ابي اسحاق بن الوليد نصر ابن حماد حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضا ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فتحت له ابواب الجنه السماويه هو خلص الحديث صعب خالد بن الزاي سمع لحد الحديث الدال على مين وذكر الجاهل قال إسرائيل يا تعالى جاء إلى قناة عبرة لقناة لما نفت طمع للجنة في إسرائيل لكن قال أبي الحرف الوضاء جلست أبكي كان قعد معه الإمام عبد الله بن إدريس بن أبي الدار جلس معه على يعني قدر ما جلس وبعدين خالد جاء الرجل بدا تحته لعله وقال انت بعد تبكي كان يقول الجريمة التي ارتكبتها للرجل الخروف وجعلت لا تبكي قال هو بعد قائد يبكي فقال عبد الله بن عوف اليوم انا قمت غيري انا اليوم الاثنين والنبي لا يدري ما يحبه ثم استقبل فرد بن حبيبه يقول تحسين الله بتركه حبيبه والان ضربه من القصة التي ستسمعها الآن القصة العجيبة التي ستسمعها الآن قال سعد بن إني سألت أبا إسحاق عن هذا الحديث قلت له سمعته من عبد الله بن عطاء فغضب وأبى أن يجيب طب لماذا غضب أبو إسحاق غضب لي أنا مضطر الآن أدخل في مسألة ثلاثية رجل هتصفى جدا وأخليها مثل الحزين لكن أنا مضطر إليها ليه؟ لتدرك لماذا رحل سعد عند كل هذا الدرس؟ لما بيكون معرفة إسرائيل الكاذب أنت لا يعني تستعجل مثل كفاءة. في شيء لأنه خلوك اسم التبليغ. التبليغ معاد من الدرس. الدرس معناه الثلاث النور بالظلام. يعني قمت الفجر كده يبتدي حلبه هي الجمهور مختلف وكمان كده عن الهوية من فاس فده اسم الدرس المدلل واحد بيقول من خطف الخفاء والجيران دايرك عليك وعلى ضحك عليك هذا عين عين وصل ان وراء ظهري ما تحصنت له فبمعنى ايه التجويد اذا ما يضطر المرء الى التجويد الا بسبب عيار الخليل الغريب الغريب تجيب احسان تقول احسان احسان في التبع اللي يعمل منها نوع واحد تجيب نوع اخرى لا بأس نوع اعطان بعدها على سبيل التفكس برضو التوريد في نوع اسم تجيب الجدار الهناك وجدت الجدار الهناك وعند السبب الجدار الهناك على الطريق المريد مثالة بناس لا هو المغرب السفن ايه؟ لما عاد على رسيب ايه خبيثنا ايه دم خبيثنا فلان عن فلان خبيثنا فلان عن فلان فانا ابا عارف دولي واقيل حدثنا لفلان جهنك انت بقى تفهم منها ايه؟ ان انا رفض دمسك الثاني فكان هو انا ما عارف الثاني هنا بلوك اذا نفت على الجماعة وان اتفهم ان انا رفض دمسك الثاني وبعدين فكنا مرار رواية السرع بيت وعندما كان السرع لما حدثنا وانا حدثنا قلت ايه وحول حدثنا للسلام في دماغنا على ماء الله فبليد ماء الله دي احنا فطرات وقت لها الزكتين العمولة دي بيحب ايه بقى ماء الله ده تبليل ليه؟ لان النبي قرأ ماء الله الخرم ان الصلاة بفوق بدأ في تبدأ بتأثير الرحمة لكن تنزل في المكان لما رأى تمت ايه الفوضة لهذا التبدأ ماذا تقول ان تنزل ايه الجاء اصلا رحى واخرج للعلماء السرية قابل تكون ذلك من اقل من عشر مرتفع عام فضمع الله الى ان الاهوية ده العالم من الفهم بالجاء واحد من واحد من ذلك تقول لي تغافته على المدينة رحى الوزنع والعلم الجمالي ده ايه ده نوع من قول من التنزيل اشوف دلة ازاي دلة عليه وحد عظم اقول له لكل التنزيل فالتنزيل كله تعلمه او الخط السريري قال العلماء اسمه تنزيل الاسمال تنزيل الاسمال تعليق ما عرفتها هل تحالفت ورفت فيه للعلماء انا كتر الوقت ده هتستطل الان ان شاء الله قالوا ان يغلو الغاوي عن فوقيه المرء السمع عليه ولا يغلوك عليه هل الطالب ان احنا الان في الزمان الرواية وانا لكم حوار كيف بقى يقول زي الحديث من كلام اسمع وانتم التمامين بعد ما قالوا الناس لما اسمعت لكم حديث انت بقى تقول هاي احضرت في المسجد او في الجلد بتاعتك وعلي الصائر كل من العلم فتريد ان تروا ما سمعته مني فقلت تقول ايه قال حدثني فلان اللي هو الفقير قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان الى فلان على السبيل فلان هل افترض ان احنا في جرام الولاد القرن الثالث الهجري وبين وبين الرسول عليه الصلاه والسلام مثلا اربعه ما هو الذي يصدر لنا من طبق الإمام أحمد بن يعني أنا الإمام أحمد بن حنبل عرفتني في عصر أحمد قال أنت أطيق تنسي محمد ثلاثة طبعا ليه يعني الجهد يعني رأى الثالث من هذا الثالث عليك أنت رجع فينا وأنا أنا الإمام أحمد بن حنبل جيل وأنا بقول حسين الغالي أستمد أنا رجع هو وإيه قليل من الولايات يجب أن يكون حسين ثلاثة ما الإمام ده أحمد حدثني عبد الرحمن بن واحد قال حدثني الإمام عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا إذا بين الإمام أحمد يقول الرسول كم واحد؟ أربعة كل ما تقول العدد الوثائق دول بين الإمام الرسول فيه أشرك له اليوم لما كنت كده بتختلف من الضيء من المسجح كل ما تختلف يعني مالك أطلق من أكثر الأحد الذين يجبون إليه الحسن وثمانية بتحق لك وكل ما قرر من الرسول كل ما يكون أطلق ده اسم عند علماء الحديث أو العلوم كل ما تختلف من الرسول يطلق عليه كل ما تبتعد عنه وتخلق فيه من الظلم ده اسم العالم والنبي في الحديث إذا أصل أقسام العلوم اللي هي الأقسام التي أصل أقسام العلوم أن يتم عدد الوسائط بينك وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنا في زمان الإمام أحمد قلت يقول حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سبع كلمات. إذا أنت لما تيجي تخرج هذا الحديث هتقول إيه؟ حدثني الخطيب قال حدثني عبد الرحمن قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر اذا انت جبت الكتاب اذا جبت واحد ولا لا اذا جبت واحد لكن العلوم ده كان المحدثون يتحدثون على الخطيب اذا علموا ان في رجل له اسناد عالي في اخر الدنيا يقول المذكره ابو العباس الصغير كان يكذب من عيانوس اعلى حديثه طلبه العلم سموه عن زوجته كان في معركه زوجته هو اللي كان يحدث لانه كان يقدر ان يحدث به الا من دافع على باب داره الاولى الا خصام الاولى انا اريد ان اهاجم به لكن لا خصام يسقط لسان العالم. يرجع لك. انت اذا اردت ان تحدث عنه الحديث في الاخبار بينك وبين الرسول كان غني. جميل. احنا الان عقدنا مجلس التحضير كريم في دولة الاسلام. مثلا. لما يقول الاستاذ النصر انا حدثت بهذا المجلس 20 30 حديث كنت تقول ليه لا. انت يا متعالي كل الكلام بتاعنا وطلعت مني الكثير لكن لم تسمع مني هذا المجلس والتنفيذ فأنا لا أعيد المجال ولا أحدث بها مرات أخرى يتحدث في المجلس أقول فيها مليون وانت كل واحد من هذا المجلس حذرتني فقلت له إذا حذرتني خلال عن الفقير قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر يبقى ماذا الايه؟ يبقى ماذا الدرجه؟ فيقول بقى الراجل ايه؟ بقى لهم يبقى صوتي وانا مالك دكتور مني وبعدين اقول دي الدرجه ان انا افقط فلان الى صاحب ده واقول عن فلان اللي هو عامل فقير مره واحده كده يبقى عمل ايه؟ جنيت أسقط هذا ليه؟ يريد أن يعلم أسقطه لأنه يريد أن يعلم يحضر قدام مشكلة وأعتقد في رأس المشكلة أريد في المشكلة إن ممكن يكون هذا الذي أسقطناه ضعيف أو تهديد أو يغفل لأنه ما عملته أسقط هذا الحديث الذي لو ظهر هذا الإنسان لقلت هذا حديث لا يفهم فإن لو جعلت الحديث عن خلف هذا طبق وأسقطت هذا الضعيف التبس على أهل العلم إذا نظروا إلى الإسلام فقال هذا حديث صحيح هو تفوت خطير ولا لا؟ هو تفوت خطير علماء الحديث في الفرق التعليم من الله دائما انا مع الحارس قلبي بعلاوه فرقت حق علماء الحديث يعني ايه في الجنه تلقيت من العلم يجلس ضد الثاني اليمين يقعد يلف ساعات قاعدة العلم من كتب السفر والسمعة في الوقت والليل وزارة الشيخ وبعدين والله ولكن على عمود الوالي طب الإمام ده هل ضبط الحديث؟ ضبط الوالي فده ممكن يضحك أي حاجة كده ويصلي يبقى وقع في حديثه الخوف وخطأ الوقت الوالي ليه؟ كتبه لي دكتوريس الزاعة إن يشاف الوالي من أول الحديث الفلاني أما يبقى حياة على مهلك بسنة ناس من عندهم خمسين حديث وإن الرجل ده اللي ناوي ده هو يروح يروي حديث من عندهم خمسين اللي كان ناوي فيه من روح ملايين من النجاة كنت ملايين ويكتب الحديث التي ناوي فيها لم يسمع حديث كتابة وحديث كذا وحديث كذا وحديث كذا فكان انت بقى اذا رايت هذا الراي يقول هذا الحديث طلعت على السريع ابن انت يقول لا انا راجل يقول لي انا كنت انا هنا الايام عبدالله الحمد لله ان الكل يمتحنون الشيطان احيانا وهذا مذهب كان الجمعين يجتهدوا فيه واحمد بن حنبل كان ينكره على يحيى يعني هذا معين الحد ابن لقيم اللي هو احنا ذكرنا ذكرناه من الخليل اللي قال فكنت مستقبلا كاننا بكم مقرنا أبو نعوم ده الحج بن دكين من أئمة العلماء الصالح وكان طريقه إلى ذلك بالتحديث دور على كتب الرجال كان كتب ده طويل شوية فكان يدرس أحمد بن حنبل عن يمين ويدرس أحمد بن معين عن يسار يقال طبعا جالسين تحت راح يحيى بن معين ده تعالى الخضوج وقال له عايز اختبر بقى الحبل بقى شوف امتحن اشوفه بقى ايه ضابط حافظ لحديثه ولا لا فكان هناك عادة ان هو رفع الفضل ده رابع الف حديث من يحيى بن معين يجيب ورقه كده يكتب فيها 50 حديث 40 من احاديث الفضل و10 مش احاديث اخرى اذا الفضل قال الناس لا تنام التنام ولم يميز بين حديثه وحديث غيره غير مغطى غير ان الضابط الحافظ لا ينفرق عليه الا سمع بما لا يسمع اذا انفرق عليه المساله دي لما ليه حفظه ضعيف اليوم يقولون عليه المسألة جندك إلى الكلام الثاني للحاجة فلحية بن عين عرض الفقه دي على أحمد بن حنبل أيها يا كان عزاني كذا وكذا ده أمي لا لا تفعل لكن زيادة الحافظ أن الواجب لازم يعملها فيه لأن فات القرآن عن ثلاثة حديث ولا وحفظ فيها مليكا من حديثه وطلع ما يغسل الجهاد فأعطاها لأحد العلماء اسمه أحمد بن منصور الرمادي وكان أحمد جالس مع الطلبة فإما خط النبي تقريبا فأحمد وفرهاني بلاغ الفضل فنظر فيها الفضل وجعل عيناه تنيران فضل فأت المسألة فالإمام سكت قليلا ثم التفت الى ثم قال لاحد منصور رمادي اذا ازال الورقه قال اما انت فيفضل على ان تفعل هذا لان هذا فادم من ان يفعل هذا وليس هذا الا من عمل هذا قال ثم اخرج رجله ورقته فالقاه من على الدرج وقال علي تعمل قال فقال يحيى وقبل جبينه وقال جزاك الله عن الاسلام خيرا مثلك يحبك انما اردت ان اجربك والله لو اختفت احب الي من لحيتي اسلم ينفعك ما طلعت اي رساله فيه كتب السنه وصبره وتعالجوه وعجبت عن فيه لا ده قدره وقال جزاك الله عن الاسلام خيرا لو اختفت احب الي من لحيتي لو لم يخرج من هذه الرحلة إلى هذه الغرفة إلى حق رسالة كثيرة فكان العلماء في مجال التحديد يركض واحد من واحد فممكن واحد وهو جالس يأخذ هذا الحديث عن رجل مرسل أو رجل سند الحد فلما يسقط بقى من الإسلام عشان يعلو درجة لذلك مرس جلسه أي أسقطه خلاص الصورة لا واضحة شعبة بن الحجاج كان أشد رجل

هذا هو الغالب من فعل النساء. وليس الغالب ان تترك المرأة الجنس الطهورة تتوضا عند زوجها الاول. الغالب من فعل النساء ان المرأة تصطحب الجنس الطهورة لتتوضا عندها تجد زوجها بحجر زوجها الجديد. فإن خرج الكلام مخرج الغالب دل على ان مكتوبه هدف لا يعتبر. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وزوجها شاهد إلا زوجها. طب لو زوجها غائب وقال لها لا تصومي تصوم؟ فإن عمل لزوجها شاهد منه. أي عند الشهادة الحضور هذا خرج نخرج الغالب لأن الرجل لا يحتاج إلى زوجته إلا وهو شاهد معها. إذا غاب عنها لا يحتاج إليها عادة. فخرج الكلام مخرج الغالب وإلا فلو ساق وقال لها لا تقومي لا يجوز لها أن تقومي. فلما خرج الكلام مخرج الغالب دل على أن مكتوم المخالف أمر هذا الأمر يا جماعة لا يحتاج إلى الجنس إلا بعد وقت. ومن أول ما أخذ القاعدة وبعدين أقرأ مثالا للمثالين وتطور كده المثال عنده ملكة وقطع مثال على بقية الأنسولة التي لم تذكر فهذا يجوز. ولذلك طول الزمان جزء مهم في تنمية الملكة التي تكون عند العالم المتبحث ولا تكون عند طالب العلم البائع المبتدع. واسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما يضرنا. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.